بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة الرابعة والثلاثون، أفكار متنوعة للصدقات. الجزء الأول، الفكرة الأولى، قم بشراء أحذية شباشب بلاستيكية لدخول دورات المياه في المساجد بها بنية عون أخيك المسلم على الصلاة. صلي على محمد. الفكرة الثانية، قم بشراء كراسي مقاعد بلاستيكية أو خشبية وقفا للمساجد لكبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الوقوف في الصلاة. صلي على محمد. الفكرة الثالثة، قم بشراء سجادة صلاة ومصحف وكتاب دعوي وقدمها كهدية للمسلمين، وعند السفر اتركها في غرفتك بفندق أو مكان الإقامة وفي المساجد ووسائل المواصلات. صلي على محمد. الفكرة الرابعة، قم بشراء مصاحف وحوامل لها، ومنها مصاحف تهجد، وقدمها كهدية للمسلمين وللأرحام وللمساجد ولمراكز تعليم وتحفيظ القرآن. صلي على محمد. الفكرة الخامسة، قم بشراء مجموعة من الأسوكة السواك وقدمها للمسلمين سواء في المساجد أو الجيران أو زملاء العمل، وخاصة للأهل والأرحام، وبها تكسب رضا الله عز وجل وثواب إحياء سنة عظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هجرها أكثر المسلمين. صلي على محمد. الفكرة السادسة، قم بشراء مجموعة من كرتونات المياه والعصير واتركها في السيارة أو في حقيبة اليد، ويقوم بإهدائها لعدد من المسلمين سواء إخواننا عمال النظافة في الشوارع أو إخواننا عمال الحفر أو في المواصلات العامة إلى آخره. وأنت تمشي في سيارتك في وقت الظهيرة، جرب هذا، اجعل في سيارتك كرتون ماء أو كرتونين، واجعل برودتها معتدلة، لا تكون باردة شديدة البرودة فتؤذي الناس، لا، اجعل برودتها معتدلة، وكلما مريت بإنسان يمشي هكذا تحت حرارة الشمس من باب السيارة من دون ما تنزل، وإذا نزلت كان أفضل وأبلغ، فتعطيه الماء فيشرب. أحدهم يحفر حفرة أو يبني بناية أو يشيد شيئا أو يعمل عملا وهو عطشان وما يستطيع أن يصل إلى البقالة يشتري، فأنت تمر على العمالة وعلى غيرهم من الناس وتعطي هذا الماء فتسقي إنسان فيسقيك الله جل وعلا في الجنة. يقول أحد الإخوة، جعلت لي كرتون، يقول ومررت أبحث في الناس، يقول ورأيت رجلا كان يعمل فريات يحفر، يقول وأراه في شدة الحرارة الشمس متسلطة عليه والرجل يعرق عرق شديد، يقول فنزلت وصلت إليه سلمت عليه فأعطيته قارورة، يقول ثم صعدت السيارة ومشيت، يقول وأنظر في المرآة، يقول وأنا أنظر إليه، يقول فتح القارورة وبدأ يشرب شيب نصفها، أما النصف الثاني أيها الأحبة من شدة حرارة الشمس وهج الشمس والحرارة المتسلطة على هذا الرجل، يقول أما نصفها، يقول أنا أنظر إليه في المرأة، يقول فسكبها على رأسه ووجهه وصدره. يقول الغريب في الأمر والذي أثر علي أكثر، يقول أنا أنظر إليه في المرأة، يقول بعد ذلك رفع يديه إلى السماء يدعو الله، يقول لا أعرف ماذا قال لكنه رفع يديه إلى السماء يدعو الله. جاء الماء في وقت شدة الحرارة، جاء الماء إلى إنسان يحتاج إليه، يقول فرفع يديه إلى السماء، ورب دعوة من هذا الرجل

آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ببناء المساجد في الدور أي في الأحياء وأن تنظف وتطيب. ولكرامة الذين يصونون المساجد وينظفونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة سوداء جارية سوداء تقم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أين تلك الجارية التي كانت تقوم المسجد، فقالوا يا رسول الله إنها ماتت وإنها ماتت بليل فكرهنا أن نؤذيك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب به إلى قبرها فصلى عليها إكراما لمن يساهم في تنظيف المساجد وتطييبها وتحسينها وتكميمها ورفعها. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. انتبهوا إلى الآية عندما قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال العلماء رفعها ببنائها ورفعها بتنظيفها وصيانتها ورفعها بحجز من يريدون أن يعبثوا فيها أو يجعلوها مرتعا للغو والعبث، وصيانتها أيضا عن دخول من لا يليق دخولهم فيها كالمجانين ومن لا يقدرون المساجد حق قدرها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يعمرون المساجد وممن يبنونها ويساهمون فيها وممن يقيمونها ويعلونها ويجلونها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن بنيت لهم بيوت في الجنة بسبب مساهمتهم في هذه المساجد وقيامهم بها وعمارتها وصيانتها وحفظها وتنظيفها وتطييبها والقيام عليها. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. الفكرة التاسعة: قم بشراء ملصقات دعوية مدون عليها الأذكار كدعاء الدخول والخروج من المنزل أو المسجد وأذكار الصلاة ودعاء الركوب والسفر، وقم بلصقها على مدخل المنزل أو المسجد أو السوق أو في الأماكن والمحال العامة وفي وسائل المواصلات، وكذا قم بعمل يافطات دعوية مدون عليها الأذكار بشكل واضح وضعها في الطرق العامة وفي محطات أماكن السفر وفي مداخل المدن والقرى كدعاء السفر ودعاء دخول القرية إلى آخره. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. الفكرة العاشرة: قم بشراء كيس أو شكارة إسمنت وتبرع بها ضمن التبرعات العينية لبناء المساجد والمستشفيات والمدارس ودور الأيتام والمساكن ومراكز العلم إلى آخره. وكذا قم بشراء حديد التسليح وطوب وحجارة البناء على قدر طاقتك وتبرع بهم ضمن التبرعات العينية لبناء المساجد والمستشفيات والمدارس. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد.